لاحظوا أيها الإخوة كم وكم يهيب القرآن ومن ثم الإسلام بالإنسان أن يكون عقلانيا، بل أقول أيضا أن يكون علمانيا، لكن علمانيا بالمعنى اللغوي مو بالمعنى المنسوخ، بالمعنى اللغوي. المعنى اللغوي أي أن يكون متعشقا للعلم، لا ينقاد إلا لما يقرره العلم. والله هذا مبدأنا، وعلى هذا نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، حتى الدين لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد يعني العقل كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب، فنحن انقيادا لأمر الله عز وجل علمانيون، لكن اسمعوها وإياكم أن تفهموا خطأ الكلام، نحن علمانيون بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الممسوخ الذي تنادي به المجتمعات الأوروبية إبعاد الدين عن سلطة الحكم والإدارة. هؤلاء بالعكس ليسوا علمانيين. نحن إذا فعلنا ذلك نكون نعم غير علمانيين، يعني غير علميين. نعم، إذا تبين لي أن الإسلام حق وأن القرآن كلام الله وأن الحاكم في هذا الكون الأوحد هو الله، إذا تبين لي ذلك ورأيت الأدلة العلمية على هذا، ثم أغضيت الطرف عن هذا الذي يقرره العلم، قلت لا سأبعد نعم الدين عن سلطة الحكم والإدارة وما إلى ذلك، إذن أنا لا علمي، أنا لا علماني، لأنني خالفت العلم في الواقع، أليس كذلك؟ نعم، نعم. لكن الغربيون طبعا معذورون، لأنهم رأوا أن العقائد المسيحية إنما تجمعت من خلال قرارات الكنيسة مع الزمن، مثل ما يقول جون ستوارت ميل، هذا عالم بريطاني. نعم، قالوا له يعني ما هي ضوابط الحرية؟ في له كتاب اسمه الحرية، ما هي ضوابط الحرية؟ لازم الحرية لها ضوابط، فاقترحوا عليه أن تكون ضوابط الحرية تعليمات الكنيسة. قال والله كنا نعمل ذلك، لكننا نحن نعلم جميعا أن تعليمات الكنيسة ليست تأتية من عند الله، تعليمات الكنيسة عبارة عن أمور تجمعت نعم رؤساء دين فعلوها من عندهم، لا ما من قيد أنفسهم، من هنا جاءت العلمانية عندهم. لكن هل نحن هكذا؟ هل هنالك مبادئ في الشريعة الإسلامية التي تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالأحكام الشرعية المختلفة، أحكام الميراث، أحكام الأسرة، أحكام الحدود، أي شيء، شيء اخترعه علماء الدين وهيك أدخلوه في الدين؟ معاذ الله، هذا هو التاريخ، فليذكروا أين من فعل هذا. نعم.